عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، اختبار في النصف الأول من سورة الحج، الآية 1 إلى الآية 37. الآية 1 إلى الآية 37. السؤال الأول: ما معنى الكلمات التالية؟ مريض، رابع، ثاني، عطفي، على حرف، فليمدد بسبب. ما معنى بسبب؟ مقامع، العاكف، الباب، رجالا، ضامر، فج، تفسهم، الرجل، الرجل، حنفاء، البدنة، البدنة، القانع، المعتر، بيع، بيع مصروات ومساجد. هذا الربع اللي بعده. طيب خلاص، بناقش ربع ده. ماشي، اجيب السؤال الاول اشتغل. اجيب السؤال الاول اشتغل توفيق. أين أحمد ومحمد وأحمد؟ هذا أحمد السيد وهذا أحمد الطيب. تقرأ طيب. السؤال الثاني: اذكر الآيات التي تدل على المعاني التالية. اذكر الآيات التي تدل على المعاني التالية. الاستدلال على الغائب بالحاضر المحسوس، الاستدلال على الغائب بالحاضر المحسوس. الاستدلال على الغائب بالحاضر المحسوس. قبح الجدال بجهل. قبح الجدال أو الجدل. جهل. ذم الكبر والخيلاء. ذم، أنا صوتي مش واضح ولا بتكلم مش عربي، خليكم معايا وبعيد السؤال مرتين، ما سمعتوش يبقى خلاص قدر الله ما شاء فعل. ذم الكبر والخيلاء. لا يصح دين مع شك. لا يصح دين مع شك. جواز التجارة في الحج. في الحج ينفع أقول الحج؟ قراءتان. جواز التجارة أو الاتجار في الحج. مؤاخذة الإنسان بإرادة الذنب. واختلاف عقوبة الذنب باختلاف المكان. طواف الإفاضة آية تدل على هذه المعاني. طواف الإفاضة. يحل السؤال الثاني على كل السؤال الثالث. السؤال الثالث. أكمل قوله تعالى وأذن في الناس بالحج. وأذن في الناس بالحج إلى قوله ومما رزقناهم ينفقون. إلى قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. السؤال الأخير. السؤال الأخير. اكتب الآية التالية وآية بعدها. أكمل الآية التالية وآية بعدها. آية واحدة فقط لا غير. ومن الناس ومن الناس ثاني ومن الناس ألف ومن الناس باء ومن الناس جيم ومن الناس. رب السماء دال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اللي بعدها إن الله يدخل الذين من عملوا الصالحات دار. هتكمل الخمس آيات دي والآية اللي بعدها. يبقى السؤال الثالث اكتب من قوله تعالى وأذن في الناس بالحج إلى قوله تعالى ومما رزقناهم من بخور. هذا هو السؤال الثالث. السؤال الرابع أكمل الآية التالية وآية واحدة بعدها. أكمل الآية التالية وآية واحدة بعدها. ومن الناس ومن الناس ومن الناس ثلاث مواضع أول الحج. اكتب الآية والآية بعدها. ثم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات الموضعين فيهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. انتهى الامتحان كده إن شاء الله تعالى. ستة آسف ستة فأكمل الآية التالية. آية السجدة الأولى من سورة الحج. آية السجدة الأولى من سورة الحج. أيوة آية السجدة الأولى من سورة الحج. هتكتب آية السجدة والآية اللي بعدها. يبقى السؤال الأخير أكمل الآية التالية. هو ده ستة ستة رقم ستة رقم أربعة ألف ب ج د ه واو. يكتب آية وآية بعدها. آية السجدة وآية بعدها. ومن الناس وآية بعدها. ومن الناس وآية بعدها. ومن الناس وآية بعدها. إن الله يدخل إن الله يدخل. سهلة سهلة يا محمد. يلا إن شاء الله تعالى بإذن الله بعد التفسير اللي بنقرأ بإذن الله كل يوم بإذن الله هنقعد نحفظ 10 كلمات. اللي يحب يقعد يقعد حاجة زيادة. هنقعد نحفظ 10 كلمات من كلمات القرآن. يعني معايا الكلمات الغريبة في القرآن مترتبة على صوت المعد المالي. هنحفظ كلهم 10 كلمات بس نحفظ 10 كلمات الإنجليزي كده كده يبقى خالص الإنجليزي. فعلمنا في 10 كلمات القرآن عشان نبقى أقوياء في القرآن في فهم القرآن. هنبدأ اليوم إن شاء الله لمن أحب الدروس. السماوات بنى المسيكين في مجموع حالاتي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن جانا من عنده ياتي. أنت الرحيم وملجى من يلوذ به الكاشف الغم القاضي لحاجاتي وعبدك المشتكي والمرتجي فرجا يا سامع الصوت فاسمع شكاياتي. وليس إلا إلى الرحمن ملتجئي فهو العليم بأحزاني وآهاتي وأنت يا سيدي يا منتهى أملي تدري وتعلم مقصودي ونياتي. الفقير إلى رب السماوات فدى المسيكين في مجموع حالاتي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن جانا من عنده ياتي.